محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الوضوء من مس الفرج. ذكر عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل: هو أصح شيء في هذا الباب. حديث صحيح، كان يكون مؤلف مأمون حديث صحيح رواه مالك في الموطأ، رواه عنه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه الترمذي، وقال حسن صحيح، قد صححه غير أحد من الكفار. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. الحديث أخرجه الشافعي والدارقطني وأحمد والبيهقي وابن حبان في صحيح. وفيه نافع، فيه يزيد بن مالك ضعيف، وقال ابن حبان في كتاب الصلاة: هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته، صححه الحاكم وابن عبد البر كما ذكره الحافظ في تلخيص الفرج. يقول سعيد ابن أبي سعيد: والمقبوري نسب إلى مقبوة وكنيته أبو سعد. وروى القاسم ابن محمد عن عائشة قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. وقال الإمام أقصد الشافعي رحمه الله، قال الإمام البغوي أعتقد أنه نعم الإمام البغوي رحمه الله: اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء مس الذكر. قال كلمة قال الإمام دي الكاتب هو الذي ذكر. اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء مس الذكر من نفسه أو غيره، فذهب إلى إيجابه من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة، ومن التابعين سعيد بن مسيب سليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنه. كذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أنه أن عند الشافعي لا ينتقد إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع. قال الأوزاعي وأحمد: إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقد. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن علي بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي الدرداء وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحابه. احتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال: هل هو إلا مضغة أو بضعة أو بضعة منه؟ قل علق حديث صحيح. وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وصححه عمرو بن علي الفلاس وابن المديني والطحاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم. ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حيث كان يبنى المسجد، وإنما يؤخذ بآخر الأمر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء كما سمعتم، هي الوضوء من مس الفرج. وجمهور أهل العلم كما هو ظاهر على وجوب الوضوء من مس الفرج قبلا أو دبرا. دبر إذا يقصد به حلقة الدبر، والقبل الذكر وفرج المرأة كذلك. وذلك لأن حديث بسرة عندهم أصح من حديث طلق بن علي، قد ضعف حديث طلق جماعات، وسمعتم أن البعض صححه. ومن العلماء من ذهب أذهب الجمع، وقال أن حديث بسرة قد عضده حديث أبي هريرة، واشترط فيه أن يكون المس إفضاء ليس بينه وبينها شيء، فهذا الذي أوجب فيه الوضوء، لأن ظاهر الأمر الوضوء. وبعض العلماء قال بالنسخ، وبعضهم حمل الأمر على الندب والفعل، إنما هو بضعة منك على الجواز. لا شك أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة لم يلجأ إلى النسخ، فأظهر يعني وجوب الجمع والله أعلم أن يحمل حديث إنما هو بضعة منك على مسه بدون على مسه من وراء حائل. فإذا مس أحدكم ذكره فيتوضأ على المس ليس بينه وبين الفرج شيء والله أعلم. وهذا جمع حسن من صح حديث طلق بن علي، يعني في مقال الكثير حديث أسرة أصح كما قال محمد ابن إسماعيل الإمام البخاري رحمه الله. فإما أن يقال الحديث طلق ضعيف كما ذهب إليه جماعة، وحديث بصرة صح فيرجح حديث بصرة مع حديث أبي هريرة في وجوب الوضوء، والثاني أن يجمع لأن حديث طلق منسوخ، وحديث بصرة وأبي هريرة هو المتأخر الناسخ، أو يجمع لأن حديث بصرة وحديث أبي هريرة على المس المباشر، وحديث طلق بن علي على المس من فوق حائل، خصوصا أنه في بعض طرق طرح حديث طلب أن ذلك يكون في الصلاة إذا مس فرجه في الصلاة ذكره في الصلاة، وهذا إنما يقع بالحائل من فوق الثياب، وهذا أحسن وجوب الجمع. والجمع الآخر وهو الاستحباب، هذا في الحقيقة هو قول الحنفية وكما سمعنا. فالأقرب وجوب الوضوء المس أي ذكر مباشرة بدون حائل، هذا هو الصحيح، سواء مس ذكر أو ذكر غيره صغيرا كان أو كبيرا. فذهب شيخ الإسلام تيمية إلى اعتبار الشكوى، وظاهر الحديث أنه لا تعتبر، فكل من مس ذكرا ليس بينه وبينه حائل فعليه الوضوء، حتى الأم إذا كانت تغسل ابنها أو بنتها فحصل ذلك الأمر على المس فعليها الوضوء والله أعلم. أما مع اعتبار بطن الكف وبطون الأصابع فلا دليل عليه، فإن الإنسان يقال مس سواء مسه بطن الكف أو بظهره، فلو قال كده بس مسه، لو الإنسان مس واحد آخر بظهر أصابعه فيقال مسه، هذا اشتراط عند الشافعية رحمه الله لا دليل عليه. هو الظاهر والله أعلم أن المس يطلق على اليد، واليد عند إطلاق يد الكف والأصابع والله أعلم. نعم هو في بعض الروايات من مس ذكرا بصف حديث أبي هريرة يقال إن هذا بالأولى، إذا مس ذكر نفسه يبقى كذا، فإذا مس ذكر غيره فكذلك. يقول باب الوضوء من لمس المرأة، قال الله سبحانه وتعالى أو لمست النساء، قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ باقي العشرة أو لامست، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا هو جاب القراءة دي لأنها أوضح في الدلالة، وإن كانت في الحقيقة تحتمل لمس النساء ولامس النساء تطلق على معنى الجماع، كلا اللفظين يطلق على ذلك كما يطلق على ظاهر اللمس، فأي المعنيين هو المقصود؟ لا مش صريح، الاثنين بمعنى واحد، الاثنين لامستم ظاهرها اللمس، والاستعمال العرفي الأغلب عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الغرفة، والاستعمال الأغلب عليها في القرآن هو الجماع، والقرينة قوية في أن المقصود بالآية الجماع، لأن الله عز وجل ذكر قبلها موجبات الوضوء وبعدها موجب الغسل، وهذا يجعل الآية اللي هو الغسل ولا لمس النساء، فهذا يجعل الآية دالة على وجوب الوضوء، على وجوب التأمم بدلا من الوضوء وبدلا من الغسل. ف كما دلت الأدلة من السنة كما سيأتي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مس بعض أهله زوجاته ولم يتوضأ، فهذا يجعلنا نحمل لمستم أو لمستم على الجماع، هذه قرينة قوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس بعض النساء ولم يتوضأ. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إسناد صحيح لابن عمر رضي الله عنه. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها بيده ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما رجل المرأة. يروى ذلك عن عمر ولا يثبت، بل ثبت عن عمر أن عتيكة بنت زيد زوجة عمر الخطاب قبلته، عتيكة بنت زيد زوجة عمر قبلته ثم صلى ولم يتوضأ، وفي ثبوت ذلك عن عمر نظر. أما عن عبد الله بن عمر فثابت بلا شك. يقول: يروى ذلك عن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، والإسناد عن عبد الله بن مسعود صحيح، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى: أو لمستم النساء، على غير الجماع. بس هناك فرق بين مذهب الشافعي ومذهب مالك وأحمد في هذا، لم يشر إليه الشيء، وهو أن أحمد ومالك يشترطان اللمس بشهوة، وأما اللمس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء عندهما، وأما الشافعي فيرى أن اللمس مطلقا ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. يقول: ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي، وعند أحمد يوجبه، لأن أحمد يجعل الشعر ضمن البدن وهو كذلك، ولكن المسألة أن الدليل قد دل على أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء. يقول: وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك على ابن عباس، ثابت على ابن عباس أن فسر الآية وهو ترجمان القرآن بأن لا لمستم ولا مستم بمعنى الجماع، وهو قول الحسن، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. تبدو بما روي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. يقول المعلق: حديث صحيح، وهي صحاح الشيخ الألباني، صحاح قبله الشيخ أحمد شاكر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبري وأحمد. يقول: ضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء، وضعفه محمد بن إسماعيل، وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة ولا يصح في هذا الباب شيء. يقول: ذكر ذلك الترمذي عنه عقب الحديث، وفي سنن الدارقطني أنه تقلد قول سفيان في هذا، فإنه نقل عنه أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا. وقال الزيلعي في نصب الراية: وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، فقال: صححه الكوفيون وثبتوه برواية الثقات من أئمة الحديث. وحبيب هو أصلا الحديث ده سنده عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قالوا: حبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا، ولم ينفرد برواية هذا الحديث، فقد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، رواه الدارقطني. وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة، رواه البزار في مسنده، ورجاله ثقات. رجال الصحيح قال شيخ البزار إسماعيل بن يعقوب بن سليح، وهو ثقة، والحديث متابعات وشواهد يعني موجودة في نصب الرأي وسنة الدارقطني. والحقيقة تصحيح الشيخ الألباني وأحمد شاكر وغيرهم كما تشهد له أحاديث كثيرة في الصحيحين في لمس عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حين وضعت يدها على بطن قدمه عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهره أنه لمس مباشر. وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رجلها في قبلته عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد غمزها فضمت رجلها حتى يسجد صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر مع تفسير ابن عباس للآية والحديث الذي ذكرنا يدل على أن لمس المرأة بشهوة حديث عائشة هذه لو قبل بعض النساء التقبيل لا يتم إلا بشهوة، هذا ظاهر جدا لأن لمس المرأة لا يتم. لذلك نقول قول الحنفية في هذا هو الراجح وهو الظاهر. قال ابن رشد: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين يعني الجماع واللمس باليد بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تعالى قد كنا بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وكذلك قال الطبري بعد حكاية القولين قال: وأولى القولين بالصواب في قول من قال عن الله بقوله أولى مسهم النساء الجماع دون غيره من معنى المس. ترجح الإمام الطبري أيضا كما ذكرنا أن هذا هو أكثر استعمال القرآن، إن اللمس معناه ليه؟ الجماع. لا ننكر أنه يستعمل نعم ولكن في المعنى اللمس، لكن استعمال القرآن له أكثر. ولذلك نقول أن الصحيح في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومن وافقه من أهل العلم، وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. خلاصة المذاهب دي قول بيقول ينقض مطلقا، وقول بيقول لا ينقض مطلقا، وقول بيقول ينقض بشهوة ولا ينقض بدون شهوة. قول ينقض مطلقا قول الشافعي، ينقض بشهوة مالك وأحمد، لا ينقض مطلقا قول أبي حنيفة، وأصحها قول أبي حنيفة في أنه لا ينقض مطلقا. باب ترك الوضوء مما مست النار. روى عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته. عطاء بن يسار كنيته أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه سليمان ابن يسار، وزيد بن أسلم كنيته أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب. قال الشيخ الإمام هو الإمام البغوي: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، وكان عمر بن عبد العزيز يوضأ من السكر عشان هو بيتعمل لازم يتغلى العصارة عشان تنشف. واحتجوا بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. هذا في صحيح مسلم. يقول: ولو من ثور أقط. هذا أخرجه الترمذي. الثور القطعة من الأقط، الأقط ده لبن مجفف بس بيدخل يتعامل فيه، وجمعه أثوار. يقول: هذا منسوخ عند عامة أهل العلم. وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار قال: كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدمنا ثم نصلي ولا نتوضا. كانش بيلاقوا حاجة تمسكها النار إلا إيه؟ إلا قليلة، ونادر لما يلاقوا أكل ما إيه؟ دخل في النار يعني الطبخ أو اتعمل، غالب أكلهم تمر وإيه؟ وماء. وروي عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. أخرجه أبو داود وابن والنسائي وابن الجرود البياقي وإسناده صحيح. سئل ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار فقال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. ضعيف. يقول: لأنه لا يدخل إلا طيبا ولا يخرج إلا خبيثا. وذهب جماعة إلى من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، وهو قول أحمد وإسحاق. فجينا بما روي عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. الصحيح. يقول وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأول الحديث على غسل اليد والفم للنظافة، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام نضمض من اللبن وقال إن له دسما، وخص لحم الإبل به لشدة زهومته دون الداء. وقال الحسن الوضوء قبل الطعام وغسل اليد يعني مسة النار، ووجوب الوضوء من مسة النار. فأما استحباب الوضوء من مسة النار وعدم وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما ثبت في صحيح مسلم، ومع ذلك أكل ما مست النار ولم يتوضأ، وكان الصحابة يفعلونه. ورغم ثبوت التاريخ من أن آخر الأمرين كان ترك الوضوء من مست النار، المقصود بالأمر هنا الحال آخر الحالين، فالنسخ لا يلجأ إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ، خصوصا أنها أفعال، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الوضوء من مسة النار، وإنما ترك الوضوء هو عليه الصلاة والسلام، فيحمل الفعل على بيان الجواز ويحمل الأمر على الاستحباب. فيستحب لمن أكل طعاما قد غيرته النار، مش مسته مش نعم لا لازم تكون مشوي، بل كل طعام عرض على النار سواء كان في إناء أو مباشرة، فيستحب أن يتوضأ منه. وأما حمل مسألة لحم الإبل على هذه المسألة فغير ظاهر، فإن العلة تختلف في هذا الباب، فلعل الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لما جبلت عليه من الطباع الغليظة التي تؤثر فيها الشياطين كثيرا، فيكون ذلك لإطفاء فورة الشيطان التي قد تحدث للإنسان إن أكل لحم الإبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على الأمر فلا توضأوا من لحومه، وفرق بينها وبين لحوم الغنم، فدل ذلك على أن هذا ليس لأجل مس النار، حتى يقال أن الوضوء الأمر الوضوء من لحوم الإبل منسوخ كما نسخ حديث الوضوء من مسة النار. لحوم الإبل الأمر فيها يختلف عن غيرها بورود النص بذلك، فمن أكل لحم إبل وجب عليه الوضوء، ومن أكل ما مسته النار من غيرها استحب له الوضوء والله أعلم. وعامة أهل العلم على أن هذا منسوخ والله أعلم. تأويل الحديث على أنه غسل اليدين أو المضمضة خلاف الظاهر، لأن الوضوء إنما هو لفظ شرعي مستعمل في الكتاب والسنة على فعل معين، وحمله وعرفيا أيضا كذلك، ووجوه يجب أن يحمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته دون المجاز، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا لدليل يوجب صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر وهو غسل اليدين، فلو أتوا بدليل كان بها. الدليل الذي ذكروه أنه ترك الوضوء من مسة النار هذه مسألة أخرى، فليس هذا دليلا على جواز ترك الوضوء مما مست من لا أكل لحم الإبل، أو تأويل الحديث على أنه غسل اليدين. نحن زهومة هذا ليس ظاهرا، المضمضة من اللبن فعل للنبي عليه الصلاة والسلام وليس لأمر، والفعل يحمل على الاستحباب، فيستحب أن يتمضمض من اللبن وكل ما له دسم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسم الصحيح، فمتفق عليه. فهذا يدل على أن كل ما كان له دسومة وزهومة يستحب أن يتمضمض الإنسان ويغسل يديه، ولكن مسألة لحوم الإبل الظاهر أنه يجب أن يتوضأ منها والله أعلم. أقول قولي هذا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال إنه البغير رحمه الله: باب المضمضة من اللبن والسيل. عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. هذا حديث متفق على صحته. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الغزالي الأعمى كنيته أبو عبد الله مات قبل علي بن الحسين ومات علي سنة 290. هذا الحديث كثيرا ما يذكره كثير من أهل العلم ممن يرى أن معنى الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل أنه غسل الفم والمضمضة وغسل اليدين لوجود الدسم في لحم الإبل أن له زهومة وله دسم، فاعتادوا أن يذكروا هذا الحديث عقب حديث توضأ من لحوم الإبل. والظاهر أن المضمضة كما ذكرنا في حديث توضأ من لحوم الإبل على ظاهرها أن الوضوء المذكور في حديث توضأ من لحوم الإبل على ظاهره وأنه الوضوء الشرعي، وأما هذه المضمضة ففعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، أن كل ما له دسم فيستحب أن يتمضمض الإنسان منه كما يستحب أن يغسل يديه كذلك يستحب أن يتمضمض، ولكن ليس هذا بواجب، فإذا أكل ما له دسم ولم يتمضمض صح الصلاة ولم ينتقل الوضوء، بخلاف الأمر بالوضوء من لحوم الإبل فإنه كما ذكرنا على الصحيح من أقوال العلماء يجب له الوضوء. وعن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر أقرب أهل أقرب خيبر إلى المدينة صحباء هذا مكان، نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري يعني بل وجعل يعني طريا، قال فأمر به فثري فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث أخرجه البخاري في الوضوء في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. الحديث فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلا فيه حمل الأزواج في الأسفار، وإن ذلك لا يقدح بالتوقف. واستدل البخاري به على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، لأنه نزل وصلى العصر ثم صلى المغرب ولم يتوضأ فيما بينهما. يقول هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك رواه محمد بن إسماعيل البخاري. قوله ثري أي بل فيه، وقال ثريت السويق أي بللته. ثرى التراب الندي الذي تحت التراب الظاهر، يأكل الثرى يعني يأكل الثرى يعني يجيب التراب المبلول اللي هو منخر دايما نلاقي تحت فيه مية، مش كده تراب مبلول، حتى أنا غلط ما أقول لك حفر غلط ما جاب المية إن فيه مية تحت الإيه تحت هذا التراب. قال رحمه الله المضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة، يعني من الممكن هو لو بلعها يبلع بقايا، فيستحب المضمضة حتى لا يدخل شيء من الطعام أثناء الصلاة. سواء في الشيء نعم؟ سواء في الشيء المضمضة أفضل. السواك يعتمد على الفترات اللي هي ايه؟ ذات الجسم يعني. اما البسومه والدسم كده مش هتروح. ده من شك في الحدث بنى على اليقين. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير اليه الشيء في الصلاه، فقال لا يمتثل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الحديث متفق على صحته، رجعه محمد وخرجه مسلم. قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا معناه حتى يتيقن الحدث، لا ان سماع الصوت او وجود الريح شرط، فانه قد يكون اصم فيسمع الصوت، يكون اخشم فيجد الريح، وينتقض طهره اذا تيقن الحدث. اخشم يعني مزكوم، يعني خيشومه ليس فيه يعني رائحه الشم. وقد يكون الحدث بغير ريح ولا ايه ولا صوت، احيانا يخرج ريح ولا يخرج معه صوت ولا يسمع، ويكون قد تيقن الخروج. اذا تيقن الخروج فهذا بلا شك وبلا خلاف يجب الوجوب. واما اذا كان على شك فيبني على الاصل، يستصح بالاصل. فاذا كان متوضئا فهو على وضوء، واذا كان غير متوضئ وشك في الوضوء بنى ايضا على اصل وهو عدم الوضوء. قال رحمه الله تعالى في الحديث دليل على ان الريح الخارجه من احد السبيلين يوجب الوضوء. وقال اصحاب الراي خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. ده بقى مساله خروج الريح من قبل المراه كفي اكثر، هذا كثيرا ما يحدث. وظاهر الحديث العموم اذا وجد ريحا فهذا يوجب الوضوء لانه عام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ويروى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح. نعم غريب ايه، وهذا ايضا مما يعتاد ومما قد يحدث. حديث كأخرجه احمد وابن ماجه الترمذي وسنده حسن. قال الترمذي حسن وسنده. يقول وفي الحديث دليل على ان اليقين لا يزول بالشك في شيء من امر الشر، وهو قول عامه اهل العلم. فمن تيقن الطهاره شك في الحدث جاز له ان يصلي، ولو تيقن في الحدث شك في الطهاره لم يجز له ان يصلي حتى يتوضا. ولو شك في نكاح امراه لم تحل له، ولو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح. وكذا بين اصل استصحاب يعني ما كان قبل الشك. يعني هو دلوقتي شك ان الكلمه دي قال ولا ما قالش، شكك ان هما اثنين ولا ثلاثه، طلعهم ولا اثنين ولا ثلاثه، يبقى الاصل المتاكد ان هما كام؟ اثنين، يبقى لسه له ان ينكحهم. فقال مالك ان شك في الحدث لم يجز له ان يبتدئ الصلاه حتى يتوضا، فان اعترض الشك في الصلاه مضى في صلاته. يعني ان الكلام ده مرتبط بان يكون اثناء الصلاه، عشان تمسك بالحديث بلفظ نص الحديث يقول يخير اليه شيء في الصلاه، فكانه فهم منها مفهوم مخالفه. اذا كان الكلام ده قبل الصلاه يبقى ايه؟ يبقى خلاف ما يكون في الصلاه، لكن هذا ليس بظاهر ان الحديث ورد على سؤال هل لا ينفتر من صلاته او لا ينفتر حتى اسمع صوتا او اجد ريحا، عشان السؤال ورد في الصلاه. ولكن لماذا امره ان لا ينفتر؟ لان وضوءه صحيح. فإذا كان وضوء صحيح في الصلاة فيلزم أن يكون وضوء صحيح خارج الإيه؟ الصلاة. أما أنه يبطله خارج الصلاة يقول لا يجوز حتى يتوضأ، إذا انتقد وضوء بالشك. وإذا كان أثناء الصلاة لا ينتقد هذا ليس بصحيح. يروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى أسمع صوتا غير ذبيحا. نعم ده بتاع القبر. لا ده أقصى ان هو ذكر بعض افراد العام، وذكر بعض افراد العام لا يخص. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال انضح تحت ثوبك بالماء والهى عنه، والهى عنه عشان هو مش عارف اذا كان ده نجس ولا مش نجس، قال له رش ميه وخلاص، رش ميه دي عشان لما يجي له بلل تاني بقى ايه يقول ده من الماء اللي انا رششها، ما يقعدش ايه يقول ده نجس ولا طاهر، ده نجس ولا طاهر، ده ايه البلل ده، عشان يلهى عنه وينسى ذلك. وسأل رجل سعيد بن المسيب قال اني اجد البلل وانا اصلي افانصرف؟ فقال سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى اقضي صلاتي. قال رحمه الله وهذا يشبه ان يكون منه على طريق المبالغه في دفع الشك عن القلب ورد الوسواس. وقال عبد الله بن مبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه، عشان يلغي مساله الوسواس. عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها لغائط ولا لوم، وليستنجي بثلاثه احجار، ونهى عن الروث والرمه ان يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح رواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان وقال انما انا لكم منزله الوالد وعلمه. جاي اسناد الحديث يقول المعلق اسناده حسن رجعه ابو داود والنسائي وابن ماجه صححه ابن خزيمه وخرجه مسلم في الطهاره من حديث سلمان. قال أبو سليمان الخطابي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينية، كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنا وعرض له. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم تعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. وقوله وليستنجي أصل الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة المرتفعة منها مرتفعة الأرض، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل على هذا قد استنجى الرجل أي أزال النجوة عن بدنه. والنجو جناية عن الحدث كما كن يعنوه بالغائط، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، يعني كان يدور على مكان مطمئن مستوي وراء حتة عليه، يعني الغائط ونجو مش كده، غائط مستوي ونجو ايه مرتفع عشان يستتر بالمرتفع ويقضي الحاجة في الايه في المطمئن من الارض. فأطلق على كل من الاثنين الحدث، فسمي الغائط غائط من هذا وسمي النجو من هذا ايضا، فاستنجع يعني ازال النجو. يقول كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. وقيل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه، ومنه قولهم نجوت الرطب واستنجيته إذا جنيته، واستنجيت الوتر إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم، والرمة على العظام البالية، سميت رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها. قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، والرميم مثل الرمة. وفي الحديث من الفقه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة، اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان، هذا ظاهر الحديث إنه إذا معان إذا ذهب أي ذهب، فإذا في أي مكان، ده ظاهر الحديث العموم. يروى التعميم عن أبي أيوب الأنصاري وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة، احتج هؤلاء بما روى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا غربوا من أهل المدينة لو شمال أو جنوب يبقى يستقبل أو يستدبر، فالشرق والغرب هم اللعاد عنها. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. هذا حديث متفق على صحته، بدليل أن أبي أيوب حمل الحديث على عموم نهى أن نستقبل القبلة، وهنا كان في البنيان أنه قال وجدنا مراحيض قد بنيت. الحديث أخرجه محمد ومسلم والبخاري ومسلم. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، يقال رحضت الثوب إذا غسلت، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط. قوله شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما الأبنية في الأبنية فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء. إذا يخصص حديث نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وكذا حديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة لا يستدبرها، على يخصص لأن ذلك في الصحراء. واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمر، روى عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم والبخاري. وعن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، إذا استقبل بيت المقدس إذا استدبر لي القبلة. فقال عبد الله بن عمر: فقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا حديث متفق على صحته. وعن واسع بن حبان عن ابن عمر قال: ظهرت على إتجار لحفصة، إتجار والسطح، وقال بعضهم على سطح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. الإتجار والسطح جمعه أجاجيل وأجاجرة، وهو من كلام أهل الحجاز وأهل الشام. واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المدني مازني. وروي أن عبد الله بن عمر أناق راحلته استقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما ينهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا صحيح، الرجال كلهم في قبلة. هذا ظاهر الله أعلم أنه له حكم الرفض، لأن قوله إنما نهي عن ذلك في الفضاء له حكم الرفض، قل نهينا ومرنا لا حكم الرفع، فيكون هذا مخصصا للأحاديث السابقة. هذا أصح الأقوال، أنه إنما ينهى عن ذلك في الصحراء والأرض الفضاء، وأما إذا كان هناك في البنيان أو شيء مستوك فلا بأس. قيل في الفرق بين الصحراء والبنيان أن الصحراء لا تخلو عن مصلٍ من ملك أو إنسين أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته فنهوا عن ذلك. وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوش يحضرها الشياطين. هذا التعليل نقله الشعبي، نقله العيني عن الشعبي. ليه ما يحملش حديث المهل على الواحد اللي يعني أحد الوجوه في ذلك، ولكن عشان حديث ابن عمر ده إنما نهي عن ذلك، إنما ده أسلوب قصر يحصر، ونهي معناه نهانا رسول الله، كأنه قال إنما نهانا رسول الله عن ذلك في الفضاء. فابن عمر رضي الله عنه مش الكلام ده إلا إيه؟ نعم. وقوله: وليستنجي ثلاثة أحجار، فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز وإن حصل الإنقاء بما دونها. لأن الرقم 3 ده تعبدي ما يجوزش التقليد من عنه، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل. مثلا دلوقتي أبو أيوب الأنصاري كان كانش بيتجه صحيح فعلا انحرف عنها بالفعل، استغفر الله لي يعني كيف بنيت هذه يعني، ولكن ده قول أبي أيوب موقوف عليه اللي هو إيه فهم عموم الحديث. لكن ابن عمر بيقول شاف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يستقبل بيت المقدس ويستقبل القبلة، فيا إما يحمل على الجواز قال له على قول ابن عمر ده أولى، لأن ابن عمر زي ما قلنا قال إنما نهي وده ظاهره الرفع أو له حكم الرفع. يعني شكله يتحرم مثلا لو عنده شيء يبقى أحوط الخروج من الخلاف، عندنا أقوال متعددة فيها فكون الأخر من الخلاف يبقى أفضل. مسألة استنجاء ثلاثة أحجار هو أقل ما يستنجى به حتى لو حصل إنقاء بحجر واحد، لكن إذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، فإذا حصل بأربعة يستحب أن يوتش بخمس، وإذا حصل بخمسة لم يستحب الزيادة، وإذا حصل بستة وجب السادس واستحب أن يوتر بسادة وهكذا. لو حجر له أكثر من يبقى لكذا مثلا، يبقى كأنه قام عدة أحجار. يقول ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم الوتر ولا يجب، لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. هذه ضعيفة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من ثلاثة أحجار جاز الاقتصار عليه، واحتج بهذا الحديث، فهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاثة. وده القياس نقصد يعني أن الغرض إزالة النجاسة، ده الأمر المعقول المعنى، لكن لا مانع من أن الشرع يحدد لنا ثلاثة كأمر تعبدي في هذا البيت. يقول هذا عند الآخرين فيما بعد الثلاث بدليل حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب، يقول في كتب الحنفية الاستنجاء سنة مؤكدة، هو قول نقل عن مالك في رواية ونزلين أصحاب الشافعي، وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر فلا يجوز حتى يغسل الماء. طبعا كلام باطل لا شك في وجوب الاستنجاء، لأن الأحاديث صريحة والأدلة في إزالة النجاسة كثيرة كتاب وسنة، ثيابك فطهر ومن لم يستنج لم يتطهر، والقول بأن سنة مؤكدة خلاف ظاهر الأدلة، وتحديد الدرهم وما فوق الدرهم تحكم بلا دليل إلا مجرد الرأي، فلماذا لو قال أحدهم قدر درهمين والآخر قال نصف درهم يبقى إيه الضابط؟ تحديد لابد له من تشريع دليل. قال الإمام عبد العون البغوي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء بالروث والغنمة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء بالروث والغنمة دليل على استنجاء لا يختص بالحجر بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء، لأنه خص النهي ببعض الأشياء اللي هو الروث وروث البهائم وروث الحمار مثلا وكذا، والرمة اللي هي العظم لأن ذات عام إخواننا من الجن. يقول فكل ما قام مقام الحجر يجزي، وهو كل ما كان جامدا طاهرا طالعا غير محترم، يعني كل ما كان جامدا بمعنى ان هي الاشياء غير الجامده زي المائعات لا تقوم مقام الحجر، حقيقه ان المائعات دي تقوم مقام الماء في الحقيقه، خلافا للشافعيه وقول جمهور العلماء ان المائعات لا تجزي في التطهير، يعني لو استعمل مواد مطهره مثلا اللي يمكن استعمالها ده اي ماده مطهره مثلا سرل مثلا وبيتول فازال النجاسه بها، فده عند ابي حنيفه يطهر، وعند الجمهور لابد من الازاله بالماء ان جميع بيوجه قول ابي حنيفه وده راي ظاهر الله. فيقول طاهرا طبعا لان ما كان نجسا لا يطهر. خالعا يعني مزيل للنجاسه. غير محترم كاوراق كتب العلم وحدائق ان ذلك لا يجوز استعماله. يقول مثل المدر للحجار والخشب والقزف والخرق ونحوها. يعني يجوز المسح بخرقه. ويمسح ثلاث مرات بخرقه ظاهره او ثلاث خرق حتى يزيل النجاسه. زي الاوراق زي الاوراق اذا كانت تخينه ما يصلش البلل من ناحيه الى ناحيه. والا هينكس اصابعي فيترتب عليها امور غفله بقى انها خارج موضع الاستنجاء. الحديث اللي ورد في الماء انه كان متأسس فمفهوم المخالفه فيها مفهوم لقب. يعني قلت جاء محمد ما يلزمش ان غيره ما جاش. اضعف انواع المفاهيم. فمسألة ان الرسول امر بالماء لذا كان متأسس. والمائعات الغالب عليها انها اغلى واصعب حصولا من الماء. يعني لو الخل مثلا مين اللي هيستنجي بالخل؟ وبعدين عايزين نجاسه بالخل. الاصل ان الماء هو متأسس. فعشان كده ده الغالب المتأسس ميبقاش فيه مفهوم خلفه. يقول ولا يلوذ بما كان نجسا قياسا على الروث. روث البهائم لا يلوذ. فكل النجاسات لا تلوذ بالاولى. ولا يلوذ بما لا يقلع كالاملس من الاشياء زي الزجاج مثلا. حاجه زجاجيه كل ما يمسح بيها ما ايه ما يلوذش هيوسع دائره النجاسه وخلاص لانه ينشر النجاسه ولا يقلعها. ولا يلوذ بالعظم لان النجس منه كالروث كالروث والطاهر منه في معنى الطعام. عشان كده يقول غير محترم يعني الاطعمه غير الماء لا يجوز لانها نافعه غير. وكذلك كما ذكرنا اوراق كتبها عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستندوا بالعظام ولا بالروث فانه زاد اخوانكم هلجا. الروث علف للدواب والعظم طعام لكم هم. قال ابو عيسى الحديث هذا حديث صحيح. قال ابو عيسى قد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن. الحديث صحيح. قال رحمه الله وفي معنى العظم جلد المذكات قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به لانه ماكول من المسموط. جلد المذكات قبل الدباغ لانه طاهر ويمكن ان يؤكل بوجه مذبوح. جلد المذبوحه قبل ان ينطق. ده النجس منه. اما المذكاة المذبوحه فهي طاهره الاصل. يعني لو ماتت يعني لو في بقره ماتت يبقى جلدها نجس يطهر بالدباغ. اما اذا اتذبحت يبقى طاهره الاصل. وبندبغه عشان ننتفع بيه عشان ينشف. وعن عماره بن غزي بن خزيمه بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال رحمه الله الرجيع قد يكون الروث سمي به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيرها. وقد يكون الحجر الذي استنجي به مرة رجع إليه فاستنجى به. مشهور الرجيع اللي هو الروث. هذا حديث صحيح أيضا رجعه الشافعي وإسناده صحيح وأبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انه يا محمد انهى امتك ان يستنجوا بعظم او روثه او حممه فان الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اخرجه ابو داود. في مسلم يقول الحممة الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها وقد قيل كلها طعام الجن، بس لفظ الحمى ده مش موجود في مصر. قال والاستنجاء بها منهي عنه، وقيل المراد منها العظم المحترق. الظاهر ان هي مش هي، لان العظم قبلها تشمل. وقيل النهي عن الاستنجاء بالفحم لانه رخ يتفتت اذا ناله غمز ويتعلق بالمحل ولا يقلع الاذى ولا يقلع الاذى، وفي معناه التراب وفتات المدر، مدر الحجر. والظاهر ان عشان قلت انها زاد اخواننا من الجن، وده امر تعبدي فيبقى على ما هو عليه. وقوله نهى ان يستنجي الرجل بيمينه، ويروى انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب الرجل بيمينه. المراد من الاستطابة الاستنجاء، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب، واطاب فهو مطيب. ومعنى الطيب ها هنا الطهاره، انه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. قال رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين نهي ادب، هو تنزيه يعني. قال ابن حجر وذهب اهل الظاهر انه للتحريم، في كلام جماعه من الشافعيه ما يشعر به، لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين، اي لا يكون مباحا يستوي طرفاه بل ومكروه راجع الترك. قول هؤلاء الظاهريه والشافعيه او جماعه من الشافعيه هو الظاهر. لماذا قالوا في نهى ان يستنجى باقل من ثلاثه احجار؟ انه للوجوب، وهنا وهنا وفي نفس الحديث، وان النهي عن الاستنجاء باليمين للتنزيه. هذا لو كان من جهه المعنى فالمعنى معقول في الاولى اكثر من الثانيه. المعنى المعقول ان المقصود ظرف النجاسه، فاذا قلنا بالوجوب فليكن هنا للوجوب. والله عن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يقول دلاله الاقتران مع التنفس في الاناء تدل على ايه؟ التنزيه، ليس الظاهره الله اعلم. بل قد يقال بالوجوب ايضا، يعني وجوب ان يتنفس خارج الاناء، و هذا قول الظاهرية أيضا في ذلك. عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود. فيه انقطاع وله شاهد عن عائشة إسناده صحيح، رواه إسناد صحيح آخر. فإن قيل قد جمع الحديث شيئين، أحدهما النهي عن الاستنجاء باليمين، والثاني النهي عن مس الذكر باليمنى، فإذا أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل؟ ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمينه، وإن أخذ الحجر بيمينه كان مستنجيا باليمين. قيل الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع نات من الأرض أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، فإن أدته الضرورة إلى استنجاء بحجر صغير قعد على الأرض فأمسك الحجر بين عقبيه فأمر العضو عليه بشماله. نتلمنا يعني في منتهى الصعوبة طبعا. قال الحافظ وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، يعني لازم بنات رياضية على ذلك. والصواب في السورة التي أورد الخطابي وما قاله إمام الحرمين ومن بعده ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمين، يعني يمسك الحجر باليمين ويحرك الذكر بالشمال حتى يستنجي. فاليمين تكون غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا مسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، إنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء، يمسك الحجر كده ويستنجي بالشمال. قال رحمه الله وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه وأمر العضو عليه بشماله لغير أن يحرك، هذا الصحيح. الله أعلم. أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.